السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك، الملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك. عجزت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك، لكن بظل الحب تألهك القلوب وترتجيك يا من على العرش استوى. الله، النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع حير العالم كله في تاريخ البشرية. هنتكلم عن حل مشكلة ناس فنت فيها أعمار في تاريخ البشرية، وناس ضيعت فيها أموالها، وناس أنفقت فيها كل حياتها. تخيلوا البشر من أيام سيدنا آدم قضيتهم في الحياة إزاي حولوا التراب لذهب، وناس فنت أعمارها، هل ممكن نحول التراب لذهب؟ وناس صرفت كل أموالها، ممكن نحول التراب لذهب ومعرفوش. احنا النهارده جايين نقول ان ممكن نحول التراب لذهب، ان ربنا ادانا وسيله نحول بها التراب لذهب، ربنا ادانا معنى في القران والسنه يحول التراب لذهب. عارفين هو ايه؟ الاخلاص يا جماعه. الاخلاص يحول الاكل والشرب، انك تطعم واحد لقمه لقصور في الجنه، قصور في الفردوس الاعلى. الاخلاص يحول جماع الزوجه لله سبحانه وتعالى لصدقه تحتسب ليك لما تنزل قبرك تحت التراب. الاخلاص بيحول نومك لعباده، بيحول كل حاجه بتعملها لطاعه بتاخد فيها كنوز وذهب في الجنه. الاخلاص يا جماعه هو اللي بيحول التراب لذهب، مفيش حاجه تانية ممكن تحول التراب لذهب في الدنيا. عايزين نتكلم النهارده عن اخطر معنى واعلى معنى. انا عايز اهتف بقلب كل واحد وكل واحده قاعده قدامي دلوقتي، المعنى ده اخطر معنى واعلى معنى في الدين يا جماعه. يا اخوانا، لو واحد في الكليه جاب 80% في الثانويه العامه بينجح، 90% بينجح. الامتحان بتاع الاخلاص ده اللي يجيب 99% يسقط. يسقط ازاي؟ انا اغنى شركاء عن الشرك. ده الامتحان الوحيد اللي 99% فيه ما تنفعش. لازم قلبك كله لله، لازم قلبك يبقى خالص لله. هنتكلم النهارده عن الاخلاص، هنتكلم عن معنى عظيم في الاخلاص. يمكن قليل مننا ممكن بيتناول الاخلاص بالطريقه اللي احنا هنتكلم عنها. يا اخوانا، المجرم ممكن ياخد 25 سنه مؤبد في جريمه عملها في دقيقه واحده. الرياء ده جريمه، ممكن تبقى عملته في دقيقه رياء يودي الانسان اشغال شقه مؤبده في جهنم. الموضوع خطير. المرائي ده، المخلص ده، جاب الفتيس لقدام وداس على البنزين وطلع وجهته هي الله. المرائي جاب مرشدير وكل ما يدوس على البنزين اكتر، كل ما يشتغل، كل ما يجتهد، كل ما يتعب بيرجع لورا ويبعد عن ربنا اكتر. احد السلف بعد 40 سنه صلى في الصف الاول يعيا مره، يقوم يروح يتاخر في الصف الثاني، يتكسف من الناس، يقول 40 سنه من عمري كنت مرائي وانا ما اعرفش. يا اخوانا، احسن نكون مرائين واحنا ما نعرفش. الرسول خاف على ابو بكر وعمر من الرياء. انت مش هتخافي على نفسك من الرياء؟ انت مش هتخاف على نفسك من الرياء؟ لازم نخاف على نفسنا يا جماعه، لازم نخاف على نفسنا في اخطر امتحان في حياتنا كلها. الاخلاص ده بالنسبه لاي عمل زي الروح. صلاه من غير اخلاص جسم ميت، ذكر من غير اخلاص ملوش ثواب، صدقه من غير اخلاص حسره في الدنيا والاخره. تخيلوا يا اخوانا، الاخلاص ده اخطر حاجه. عارفين يعني ايه الاخلاص؟ يقول لك فلان الدعايه الفلاني حصريا على قناه كذا، الدعايه الفلاني حصريا على قناه موزمبيق. حصريا ايه؟ تشترطوا من ربنا سبحانه وتعالى. الاخلاص انك تبقى حصريا لله. حصريا يعني الراجل ده بتاعنا احنا، الراجل ده عندنا احنا بس. انما الاخلاص انك تبقى حصريا لله، انت بتاع ربنا بس. الاخلاص انك تبقى واقف لله، انك تبقى ملكيه خالصه لله. انا النهارده بكلمكم عن معنى تاني خالص في الاخلاص، غير اللي في اذهان ناس كتير. معظم الناس لما قالت هنتكلم عن الاخلاص، يعني انت هتعرفنا ازاي نصلي ركعتين من غير ما نفكر ان اي حد يبص لنا؟ لا يا جماعه، انا بكلمكم عن الاخلاص، ازاي تبقى خالص لله، ازاي تبقى حياتك خالصه لواحد بس.